بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم ويسن قبل الإحرام الاغتسال وتطيب البدن وهو سنة للرجال والنساء، وأفضل الطيب المسك المخلوط بماء الورد، أما الثوب فتطيبه مكروه، لكن لو فعل ذلك لا يحرم عليه أن يستمر على لبس هذا الثوب، ولو نزع هذا الثوب المطيب عن جسمه يحرم عليه إعادته إليه وتلزمه فدية، أما جسمه فتطيبه سنة قبل الإحرام، ثم بعد ذلك ليس عليه بأس في استبقائه عليه، لأنه في سنن أبي داود وسنن البيهقي أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمق جباهنا بالمسك للإحرام، فإذا علقت إحدانا سال على وجهها فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينهانا. ثم الرجل والمرأة يسن لهما صلاة ركعتين بسورتي الكافرون والإخلاص، وذلك قبل الإحرام، ثم يستقبل القبلة ويقول في نفسه: دخلت في عمل الحج أو عمل العمرة، أو في أعمالهما عمل الحج والعمرة، ويقول بلسانه بصوت خفيف: لبيك اللهم بحج وعمرة. ثم بعد ذلك يسن للرجال أن يجهروا بالتلبية، أي أن يرفعوا أصواتهم رفعا قويا، أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بالتلبية لا في المرة الأولى ولا فيما بعدها، ولا يحرم عليهن رفع أصواتهن، لأن صوت المرأة ليس عورة لكن لا يسن. ثم هذه التلبية سنة مؤكدة، ومن تركها فليس عليه إثم، وقيل إنه يأثم، لكنها ليست ركنا للحج. وأكمل التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم الحاج إذا رأى ما يعجبه أو ما يكرهه يسن أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة، معناه أن الحياة الهنيئة الدائمة التي لا يتخللها كدر هي الحياة الأخروية، أما الحياة الدنيا فيتخللها كدر ومتاعب ومشقة. أكرمكم الله.